بسم الله الرحمن الرحيم. هنا أسئلة قبل أن نبدأ. هو سؤال أوراق قدمها أحد الأخوة كأنه أخذها من الأنترنت. يقول: حوار إبليس أعاذنا الله منه مع الرسول المؤمنين، ثم ذكر حديثا طويلا عن معاذ بن جبل: كنا مع رسول الله. عن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن ابن عباس قال: كنا مع رسول الله. مما يدلك على جهل من افترى هذا الحديث ووضعه، لأن معاذ يروي عن ابن عباس. لما توفي معاذ ابن عباس لم يبلغ 20 سنة، سبحان الله، فكيف يروي عن ابن عباس؟ يقول: كنا مع رسول الله في بيت رجل الأنصار في جماعة، فنادى مناد: يا أهل المنزل، أتأذن لي بالدخول ولكم إلي حاجة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أتعلمون من المنادي؟ فقال الله ورسوله عنه: قال رسول الله: هذا إبليس اللعين لعنه الله، إلى آخر الحديث. ثم إن النبي أخذ يسأل إبليس كما يزعم. فأسئلة كثيرة كانوا تحقيق جنائي. هنا مثلا يقول له: فقال النبي: يا لعين، من جليسك؟ فقال: أقل الربا. فمن صديقك؟ قال: الزاني. قال: من ضجيعك؟ قال: السكران. قال: من ضيفك؟ السارق. من رسولك؟ الساحر. من قرة عينك؟ الحالف بالطلاق. فما قرة عينك؟ حالف بالطلاق. حبيبك؟ تارك الصلاة، صلاة الجماعة. ما يكسر ظهرك؟ قال: صهيل الخيل في سبيل الله. ما يذيب جسمك؟ قال: توبة التائب. ما ينضج كبدك؟ كثرة الاستغفار، إلى آخر هذا السخافة ليضعها الكذاب. هذا حديث مكذوب، هذا كذب أصلع، والله المستعان. ليس يعني هذا الذي وضع هذا الحديث جمع بين سفاقة الوجه وبين الجهل بالشرع، ليس بصحيح. نتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القيم الجوزي رحمه الله. قال رحمه الله: الباب التاسع في طهارة القلب من أدرانه ونجاساته. قال رحمه الله: هذا الباب وإن كان داخلا فيما قبله، كما بينا أن الزكاة لا تحصل إلا بالطهارة، فأفردناه بالذكر لبيان معنى طهارته وشدة الحاجة إليها ودلالة القرآن والسنة عليها. قال الله سبحانه: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذي يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم، ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك، يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وجمهور المفسرين من السلف ومن بعدهم على أن المراد بالثياب هنا القلب، والمراد بالطهارة إصلاح الأخلاق والأعمال، يعني في قوله: وثيابك فطهر. ثياب قالوا القلب، وطهر يعني إصلاح الأخلاق والأعمال. قال الواحدي: اختلف المفسرون في معناه، فروى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يعني من الإثم ومما كانت الجاهلية تجيزه. وهذا قول قتادة ومجاهد، قال: نفسك فطهر من الذنب. ونحوه قول الشعبي: وإبراهيم والضحاك والزهري وعلى هذا القول الثياب عبارة عن النفس والعرب تكني بالثياب عن النفس ومنه قول الشماخ رموها بأثواب خفاف فلا ترى لها شبها إلا النعام المنقرة إلا النعام المنفرة رموها يعني الركاب بأبدانهم. وقال عنترة فشككت بالرمح الأصم ثيابه ليس الكريم على القنا بمحرم يعني نفسه يقول ثيابه هنا يعني نفسه. وقال في رواية الكلب يعني لا تغدر فتكون غادرا دنس الثياب. وقال سعيد بن جبير كأن الرجل إذا كان غادرا قيل دنس الثياب وخبيث الثياب. وقال عكرمة لا تلبس ثوبك على معصية ولا على فجرة. وروي ذلك عن ابن عباس واحتج بقول الشاعر وإني بحمد الله لا ثوب غادر لبست ولا من خربة أتقنع الخربة العورة والذلة يعني ما يقول أنا ما لبست ثوب الغدر ولا عندي زلة أو شيء قبيح أستحي منه أتقنع منه. وهذا المعنى أراد من قال في هذه الآية وعملك فأصلح وهو قول أبي رزين ورواية منصور عن مجاهد وأبي روق. وقال السدي يقال للرجل إذا كان صالحا إنه لظاهر الثياب وإذا كان فاجرا إنه لخبيث الثياب. قال الشاعر لا هم إن عامر بن جهم لا هم يعني اللهم لا هم إن عامر بن جهم أودم حجا في ثياب دسمي لا هم إن عامر بن جهم أودم يعني أوجب أودم حجا في ثياب دسمي يعني أنه متدنس بالخطايا يعني هذا الرجل أوجب الحج وهو في ثوب الخطايا. وكما وصف الغادر الفاجر بدنس الثوب وصفه الصالح بطهارة الثوب. وقال أمر القيس ثياب بني عوف طهارة نقية يريد أنهم لا يغدرون بل يوفون. وقال الحسن خلقك فحسنه وهذا قول القرطبي يعني فثيابك فطهر أخلاق. وعلى هذا الثياب عبارة عن الخلق لأن خلق الإنسان يشتمل على أحواله اشتمال ثيابه على نفسه. وروى العوفي عن ابن عباس في هذه الآية لا تكن ثيابك التي تلبس من مكسب غير طيب والمعنى طهرها من أن تكون مغصوبة أو من وجه لا يحل اتخاذها منه. وروي عن سعيد بن جبير وقلبك ونيتك فطهر. وقال أبو العباس الثياب اللباس ويقال القلب. وعلى هذا ينشد فسلي ثيابي من ثيابك تنسلي يعني القلب من القلب. وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها. إذن هذا كل الذي مضى أرادوا أن يصيبوا المعنى الخفي المعنى الخفي أرادوا أن يغوصوا أهل التفسير أهل غوص غوصون في المعاني. فثيابك فطهر منهم من قال القلب منهم من قال النفس ومنهم من قال الأخلاق ومنهم من قال يعني شوفوا الخلاف الأعمال حتى وصلوا إلى الأخلاق، بل وصلوا أيضا إلى الثوب نفسه هذا أن يكون من مال الحلال. وهذه معاني لا يعارض بعضها بعض، كلها صحيحة. قال: وذهب بعضهم في تفسير هذه الآية إلى ظاهرها، وقال إنه أمر بتطهير ثيابه من النجاسات التي لا تجوز معها الصلاة، وهو قول ابن سيرين وابن زيد، وذكر أبو إسحاق: وثيابك فقصر. قال: لأن تقصير الثوب أبعد من النجاسات، فإنه إذا انجر على الأرض لم يؤمن أن يصيبه من ينجسه، وهذا قول طاووس. وقال ابن عرفة: معناه نساءك طهرن، طهرهن. وقد يكنى على النساء بالثياب واللباس. قال تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويكنى عنهن بالإزار، ومنه قول الشاعر: ألا أبلغ أبا حفص رسولا فدا لك من أخي ثقة إزاري، أي أهلي. ومنه قول البراء بن معرور للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة العقبة: لنمنعنك مما نمنع منه أزرنا، أي نساءنا. قلت هذا القائل ابن القيم: الآية تعم هذا كله وتدل عليه بطريق التنبيه واللزوم، إن لم تتناول ذلك رفضا، فإن المأمور به إن كان طهارة القلب، يعني هذا التفسير كله حول وثيابك فطهر. كم كلمة هذه؟ كلمتان. انظر إلى المعاني العظيمة: وثيابك فطهر. ابن القيم رحمه الله يقول: كل هذا اللي ذكروه داخل في المعنى بطريق التنبيه واللزوم، إذا ما كان لفظا فبالإلزام أو التنبيه كما سيأتيك. قال: فإن المأمور به إن كان طهارة القلب فطهارة الثوب وطيب مكسبه تكميل لذلك، فإن خبث الملبس يكسب القلب هيئة خبيثة كما أن خبث المطعم يكسبه ذلك، ولذلك حرم لبس جلود النمور والسباع بنهي النبي صلى الله عليه وعلى وسلم عن ذلك في عدة أحاديث صحاح لا معارض لها، لما يكتسب القلب من الهيئة المشابهة لتلك الحيوانات، فإن الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، وهذه قاعدة مهمة ودقيقة ما ينتبه لها كثير من الناس. الملابسة الظاهرة تسري إلى الباطن، ولذلك حرم لبس الحرير والذهب على الذكور لما يكسب القلب من الهيئة التي تكون لمن ذلك لبسه من النساء وأهل الفخر والخيلاء، يعني الذي يتعود أن يلبس جلود النمور وجلود الأسود وجلود الذئاب تكون أخلاقه كأخلاق هذه السباع، لأن الملابس الظاهرة تسري إلى الباطن. والذي يتعود أن يلبس الحرير وأن يلبس الذهب تسري إليه أخلاق النساء أخلاق الإناث، كذلك الذي يتعود أن يلبس السلاسل وأن يلبس البناطيل الضيقة التي تكون للنساء ويلبس ذلك القمص التي تكون للنساء، وربما وضع على وجهه المساحيق كما يفعل بعض الشباب اليوم، وقص شعره واعتنى به كاعتناء النساء، تسري إليه أخلاق النساء. فتراه يتكسر تكسر الفتيات في كلامه وفي مشيته وفي حديثه كأنه فتاة، لأن الملابسة الظاهرة سارت إلى ماذا؟ إلى الباطن، فتخلق بأخلاق النساء. والعكس بالعكس كذلك، المرأة إذا تزينت بزينة الرجال وتزينت بزي الرجال كذلك تكون خشنة وغليظة مسترجلة. إذا قصت شعرها ولم تضع حليا ولبست ثياب الرجال مثلا كما فعل الآن بعض المنتكسات من البنات تسترجل، وكذلك يفعل بعض المنتكسين من الأولاد الذكور يتخنثون. فلا حول ولا قوة إلا بالله، نكسة في الأخلاق، والله المستعان. فهذه مسألة ينبغي أن ينتبه لها. الملابسة الظاهر تسري إلى الباطن، ولذلك نحن نهينا عن التشبه بالكفار، لأن التشبه في الظاهر يسري إلى التشبه في الباطن، فنحب ما عليه الكفار من الأفكار ومن الثقافة وربما العقيدة والمنهج وما هم عليه. لماذا التشبه في الظاهر؟ قال الشيخ: والمقصود أن طهارة الثوب وكونه والمقصود أن طهارة الثوب وكونه من مكسب طيب هو من تمام طهارة القلب وكمالها، فإن كان المأمور به ذلك فهو وسيلة مقصورة لغيرها، فالمقصود لنفسه أولى أن يكون مأمورا به، وإن كان المأمور به طهارة القلب وتزكية النفس فلا يتم إلا بذلك. فتبين دلالة القرآن على هذا وهذا. إذن الآن انتهى الكلام، كلامه رحمه الله حول الآية الكريمة: وثيابك فطهر. كلام جيد ونفيس ومفيد. قال رحمه الله: وقوله تعالى: أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، عقيب قوله: سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه، مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه. وننتبه لهذا لأن هذا خطير. العبد إذا اعتاد، يعني تعود أن يسمع الباطل وأن يقبل الباطل، أداه ذلك إلى ماذا؟ أداه ذلك إلى أن يكون هو نفسه مبطلا، هو نفسه يحرف. وهذه آفة أهل البدع، أهل البدع من الرافضة والصوفية وغيرهم، حتى الحزبيين كذلك، لأنهم اعتادوا سماع الباطل وقبول الباطل، يتحول هذا السامع إلى شيطان هو نفسه يحرف ويبدل ويغير. مما يدل على أن العبد إذا اعتاد سماع الباطل وقبوله أكسبه ذلك تحريفا للحق عن مواضعه، فإنه إذا قبل الباطل أحبه ورضيه، فإذا جاء الحق بخلافه رده وكذبه، إن قدر على ذلك وإلا حرفه، إما يرد أو يحرف، كما تصنع الجهمية بآيات الصفات وأحاديثها، يردون هذه بالتأويل الذي هو تكذيب بحقائقها. وهذه بكونها أخبار أحد، لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. يعني الآن يردون الآيات التي فيها الصفات، وجاء ربك الرحمن على العرش استوى، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، يد الله فوق أيديهم. هذه الآيات التي فيها الصفات، فإنك بأعيننا، صفة العين وصفة اليد وصفة المجيء وصفة الاستواء التي جاءت في القرآن، كيف يفعلون مع هذه الآيات؟ قال ابن القيم: يؤولون، يقولون الرحمن على العرش استوى، استولى، استولى. وجاء ربك، قالوا وجاء أمر ربك. بل يداه مبسوطتان، قال اليد هنا النعمة، النعمة. غضب الله عليهم، قالوا الغضب هنا معناه إرادة الانتقام. هكذا يؤولون هذه الصفات، يؤولونها. طيب الأحاديث ماذا يفعلون مع هذه الأحاديث؟ الصفات الواردة في الآيات القرآنية تؤول، ما يستطيعون أن يردوا الآية، الآية ما ترد، ولكن يحرفون في المعنى، وهذا هو التأويل عندهم. طيب الأحاديث، الأحاديث الأمر عندها، الأمر فيها سهل عندهم، يقولون أحاديث أحد، أحاديث أحد، وأحاديث الأحد ما تقبل في العقيدة، نحن ما نقبل في العقيدة إلا اليقين، اليقين، وأحاديث الأحاد تفيد الظن، والظن ما نقبله. هكذا قال رحمه الله. فيردون هذه يعني الآيات القرآنية بالتأويل الذي هو تكذيب بحقائقها، الذي هو تكذيب بحقائقها، وهذه بكونها، وهذه يعني الأحاديث بكونها أخبار أحد، أخبار أحد، لا يجوز الاعتماد عليها في باب معرفة الله تعالى وأسمائه وصفاته. ومن هنا نعرف خطورة التقسيم للأحاديث متواتر واحد، ونعرف أيضا خطورة الكلمة التي تردد في الكتب ويؤمن بها كثير من أهل السنة مع الأسف، وهم لا يعرفون خطورتها، وهي كلمة أحاديث الأحاد تفيد الظن. تالله إنها لكلمة خبيثة، ولكن كثيرا من الناس ما يفهمون. والله كلمة خبيثة هذه الكلمة، أدخلها علينا الأشاعرة اللي هم أفراخ المعتزلة، أدخلها علينا هؤلاء قوم لا خلق لهم لا في العلم ولا في الإيمان، أدخلوا علينا هذه العبارات التي هي جناية على العقيدة الإسلامية، ونحن قبلناها هكذا سبحان الله، وراجت علينا، راجت علينا، إلا عند بعض أهل اليقظة من أهل العلم والتحقيق، انتبهوا، انتبهوا لخطورة هذه الكلمة، فبصروا الناس وبين لهم، كابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق المرسلة، بين أن هذه الكلمة باطلة، ما هي صحيح. أحاديث الأحاد تفيد الظن، ألا ما أخبثها وما أضرها على العقيدة السلفية، بل حتى على الفقه الإسلامي، والله المستعان. الأحاديث النبوية التي لها إسناد صحيح ولم يضعفها العلماء، لم ما تكلموا لا في إسنادها ولا في متنها، صحيحة عند العلماء، كلها تفيد العلم وتفيد الهدى، لقوله عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من العلم والهدى كمثل الغيث أصاب أرضا هذا علم وهدى. فكيف نقول ظن والظن أكذب الحديث؟ الله المستعان. وبهذه الحيلة توصلت الجهمية إلى رد الأحاديث بحيلة أن الأحاد تفيد الظن. يقول رحمه الله: فهؤلاء وإخوانهم من الذين، فهؤلاء يعني الجهمية وإخوانهم، إخوانهم يعني يشير إلى المعتزلة والأشعرية، فهؤلاء وإخوانهم من الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم، فإنها لو طهرت لما أعرضت عن الحق وتعورت بالباطل عن كلام الله تعالى ورسوله. كما أن المنحرفين من أهل الإرادة، المنحرفين من أهل الإرادة كالصوفية، لأن الانحراف إما أن يكون من جهة العلم أو من جهة العمل. الانحراف من جهة العلم عند المتكلمين كالجهمية وأذنابهم، الانحراف من جهة العمل عند الصوفية أهل السلوك، أولئك انحرفوا علميا وهؤلاء انحرفوا عمليا، وكلا الانحرافين خطير، بل إن الانحراف العملي مترتب على الانحراف العلمي. لذلك الصوفية تأثروا بانحراف الجهمية، وبلغ بهم الصوفية بلغت بانحراف الجهمية، لأن الجهمية انحرافهم التعطيل، التعطيل لرب العالمين. هذا التعطيل وهو انحراف علمي عند الجهمية بلغ بالصوفية إلى انحراف خطير وتعطيل تام، وهي عقيدة وحدة الوجود. عقيدة وحدة الوجود قمة التعطيل، المستوى المنحط جدا ما تحت شيء، وهو مبني. وهذا الانحراف الذي عند الصوفية وحدة الوجود هو تعطيل لكل شيء، هذا مبني على تعطيل الجهم القديم. يقول: كما أن المنحرفين من أهل الإرادة لما لم تطهر قلوبهم تعوضوا بالسماع الشيطاني عن السماع القرآن الإيماني. الجهمية المعتزلة الأشعرية تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله وأقبلوا على علم الكلام وأقبلوا على علم المنطق وعلى إرث اليونان، ما عند أرسطو، ما عند طالس، ما عند هؤلاء الناس وثنيين هؤلاء، تركوا كتاب الله وتركوا سنة رسول الله وأقبلوا على علم الكلام. كذلك الصوفية تركوا القرآن وسماع القرآن وأقبلوا على السماع. أتعرفون ما السماع؟ السماع يا أخواني هي الأناشيد اليوم. تريد أن تعرف السماع الذي عند الصوفية؟ هي الأناشيد. كانت الصوفية يجتمعون في مجلس ويقوم شخص منهم ينشد بصوت طري وندي ومطرب، ويتكلم يعني ينشد، يغني بأبيات مؤثرة، أبيات عن الموت أو عن القبر أو عن الآخرة أو عن حب الله، فيؤثر في القلوب فتبكي العيون. وتعرفون أن الشعر مؤثر، فإذا كان بتطريب وتنغيم زال تأثيره، فإن كان بصوت ندي زال تأثيره أكثر فيؤثر في القلوب فتبكي. الذين يسمعون يبكون. هذا السمع، وإبليس ضحك عليهم، تركوا القرآن وتركوا سماع القرآن وأقبلوا على هذا السماع. حصل لهم تأثير نعم، ولكن ما الفائدة وقد تركتم كتاب الله. ثم الصوفية تطورت في هذا السماع، ويقيمون مجالس السماع معروفة، فأدخلوا الدف وأدخلوا الرباب وأدخلوا النشابة وهي المزمار، أدخلوا الآلات الموسيقية كما يقولون اليوم، أدخلوا هذه الآلات، فأصبح السماع غناء، مجلس غناء، وفيه آلات موسيقى ويبدأون يترنمون. ثم تطور بهم الحال، كان في البداية أناشيد مؤثرة في المجلس، تطور الحال إلى موسيقى، تطور الحال بعد ذلك إلى رقص، دخلوا الرقص فأصبحوا يرقصون، تطور الحال إلى رقص وهل ووقوع على الأرض، يعني أصبح مثل الزور أو الزار، وقالوا سكرنا بحب الإله، وما أسكر القوم إلا القصع، الأكل اللذيذ اللي يوضع بعد الغناء، هذا اللي أسكرهم كما سيأتي في كلام ابن القيم. فالصوفية شطحت شطحا بعيدا في هذا. ثم إن أهل الفسق أخذوا هذا التطور الرهيب من أغاني وموسيقى ورقص وانفصلوا عن الصوفية، رأيتم؟ فأصبح الغناء فنا قائما برأسه. من الذي أسسه وأنشأه وطوره؟ الصوفية. وبالمناسبة ما يعرف عندنا بالفن الانبعاوي الضرب الانبعاوي هذا كله عند الصوفية. لو تأملت في لعبة العجل مثلا هذه أصلها من عند الصوفية. لو تأملت في السماع الصوفي في الشام أو في مصر يشبه تماما هذه اللعبة عندنا في الصفوف وفي الرقص وفي نفسه هو. أرأيتم؟ فهذا الفن الشعبي أو كذا هذا كله سماع الصوفية، سماع الصوفية. ثم في هذا القرن أو في القرن الماضي لما قامت جماعة الأخوان المسلمين، طبعا السماع الصوفي كان السلفيون يا إخواني، كان السلفيون يحاربون السماع من ابن تيمية لابن عبد الوهاب إلى هذا العصر ويحرمون السماع، وقد شنعوا على الصوفية تشنيعا شديدا. ثم في القرن الماضي ولا سيما في عندنا شبابنا الأهل التوحيد في السعودية قبل تقريبا 40 أو 50 سنة ما في شيء اسمه أناشيد وسماع، يعرفون هذا عمل الصوفية. كيف دخلت علينا هذه السماعات الصوفية؟ لما قامت جماعة الأخوان المسلمين في مصر، وهذه الجماعة تعرفون من أسسها؟ حسن البنا، والبنا صوفي كان يحضر مجالس السماع هذه وكان ينشد، وكثير من كانوا معه كانوا صوفية. فماذا فعلوا؟ أخذوا هذا السماع الصوفي وأدخلوه في البرنامج عندهم، أدخلوه في البرنامج كما أخذوا التمثيل من عند أهل الفن وأدخلوه في البرنامج، وأخذوا الرياضة من الأندية الرياضية وأدخلوه في البرنامج، وأخذوا من كل بستان زهرة إن صح التعبير ولا ما هي الزهرة. فأصبحت هذه الجماعة عندها منهج مخلوط، أخذ من الصوفية شيئا ومن أهل الفن شيئا ومن أهل الرياضة شيئا ومن أهل السياسة شيئا، منهج مخلوط. نعم، وهذا المنهج الخليط كان يستهوي كثيرا من الشباب، أهل الفسق أهل اللعب أهل المرح. يعني الآن ترى في شباب يعني ما يحبون العلم وكتاب وسنة وحديث وقال البخاري، صعب هذا عندهم، يبغى يلعب. طيب يا أخي إحنا ما عندنا حدثنا مسدد ابن مصرحة، هذه شديدة عليك، أنت إنسان ناعم وتحب اللعب، لكن روح عند الإخوان المسلمين تجد الرقص وتجد الغناء وتجد التمثيل والفن والرياضة وكرة الطائرة وكرة القدم والسباحة، وتجد حفلات السمر. قال بس هذا اللي أنا أبغاه، فكوني من حدثنا مسدد بن مسرحة، أنا أبغى اللعب. أرأيتم؟ الإخوان المسلمون وضعوا هذا البرنامج من أجل استقطاب الشباب حتى يفوزوا بهم في الانتخابات، لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل حال أنا سيطول ذكره، لكن أنا أريد أن أصل نقطة. هذا السماع الصوفي أخذته جماعة الإخوان وأدخلته في البرنامج، ولأن هذه الجماعة انتشرت في العالم وأصبح لها مكان ونفوذ في الشباب الإسلامي لسيما في السعودية، انتقل السماع الصوفي إلى الإخوان المسلمين، ثم انتقل من الإخوان المسلمين إلى أبناء التوحيد في السعودية وفي غيرها. فأصبحت هذه الأناشيد انتشرت فينا انتشار النار في الهشيم، وأصبح كثير من الشباب مفتونا بها، وهي في الأصل سماع من؟ سماع الصوفة، هي سماع الصوفة دخل علينا من بوابة الإخوان المسلمين، وبوابة الإخوان المسلمين بوابة ما ترد شيء، تدخل من خلالها البدع والضلالات والأهواء وكل شيء يدخل، نعوذ بالله. هذا الأناشيد. ثم تطور الحال بالمفلسين هؤلاء فأصبحوا يجتمعون على هذه الأناشيد كاجتماع الصوفية. ثم تطور الحال فأدخل الدهوف، أليس كذلك؟ يعني هي سلة الله، وهي أيضا خطوات الشيطان، كما ضحك الشيطان على الصوفية قديما نضحك على هؤلاء الآن. كان في البداية أناشيد، أناشيد يا أخي، تطور الحال فأصبحت هذه الأناشيد على إيقاع ألحان أهل الغنى. ثم دخلت الدفوف فأصبح نسمع أنشودة بدف. الآن يفكرون ويبحثون في إدخال ماذا؟ في إدخال الموسيقى. الله، خطوات الشيطان في إدخال الموسيقى. والآن أصبحوا كذلك أيضا يحترفون، فيقال المنشد فلان، أليس كذلك؟ يقول لك فلان منشد، وفي صفحة في الصحابة تأتي المنشدون، ويأتيك ولد هكذا مسكين المنشد، يقيم حفلات، حفلات في مكان كذا ومكان كذا، وكان يحلم أن يكون منشدا. يعني أصبح هذول أهل الأناشيد كأهل الفن، ما في فرق، لا حول ولا قوة إلا بالله. وما زالوا ببعض الناس حتى أفسدوهم. وأنا أذكر أن رجلا بريطانيا مسلما أسلم قديما، وكان من أشهر المطربين في العالم، أسلم، ما زال به الإخوان المفلسون حتى جعلوه يخرج أناشيد. طيب يا جماعة، هذا رجل بريطاني كان كافرا ثم أسلم، علمه التوحيد، علمه العلم، فقيه في الدين. قالوا لا، ما ندري ماذا فعلوا به، لكن أخرج أناشيد. ثم سمعت في الآونة الأخيرة أنه أخرج أغاني بموسيقى، وأنا أظن والله أعلم أن هذا مما عملته عندي المفلسين، ما زالوا به حتى أخرج الأغاني بالموسيقى، وهم قد أفتوه بذلك، بل تبرع لهم يوسف الجدير بأن كتب لهم كتابا ضخما، وهذا الرجل الآن يعيش في بريطانيا، كتب لهم كتابا ضخما الموسيقى في الإسلام، وأباح لهم الموسيقى، وسوف يسأله الله عن ذلك، أباح الحرام، سوف يسأل الجديع هذا عما أباحه وفتن الناس به. أباح لهم حلق اللحية، أباح لهم الموسيقى، أباح لهم أيضا وخرق الإجماع في أن المرأة المسلمة تبقى مع الكافر فراشا له. يا جديع اتق الله، ما هذا؟ أعوذ بالله من الحور بعد الكور، اتق الله. وهكذا يا إخواني، فإن لله وإن إليه راجعون، خطوات الشيطان. والآن الشباب كذلك، ما حصل للصوفية قديما يحصل لهم اليوم، تركوا القرآن وتركوا سماع القرآن وتركوا الحديث وأقبلوا على هذه الأناشيد واستعاضوا بها عن كتاب الله، نعوذ بالله. ما حصل للصوفية قديما يحصل لهؤلاء الشباب اليوم. لذلك من السذاجة، والله من السذاجة، أن يأتي الشاب اليوم يقول الشيخ ابن عثيمين يقول الأناشيد حلال. يا أخي، نحن ما نبحث عن الأناشيد بحد ذاتها، نحن نبحث عن قضية خطيرة، مؤامرة عليك يا مسكين، مؤامرة عليك يا مسكين في صدك عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. ما هو مسألة الأناشيد إيش حكمها؟ من أين جاءت هذه الأناشيد؟ وما هو أثرها على الشباب؟ ومن هو الذي يدير هذه المؤامرة؟ مسألة خطيرة. لذلك السلفيون يعرفون الآثار فيمنعون منها ويمنعون شبابهم منها، والحمد لله أن الشباب السلفي ما يرفعون رأسا لهذه الأناشيد، إنما ابتلي بها غيرهم فصدتهم عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان. أكتفي بهذا المقدار، نتابع غدا إن شاء الله. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. هنا أسئلة أجيب عنها غدا إن شاء الله.